الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب النكاح باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت ربيع بنت معوذ بن عفان عفوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني عليه، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعل جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. باب الضرب بالدف والغناء في العرس. وذكر هنا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، وأنها قالت أن النبي يعني دخل عليها يعني وهي عروس وجلس يجلس كل من تحدثه مجلسها كهذا، وجاءت جويريات. جويريات يعني بنات صغيرات السن، والجارية البنت التي يعني لم تبلغ بعد، فجعلني أضربن بالدف ويغني، يعني يغني العرس. ومن ضمن الشعر الذي كان كنا يغنينه وفينا نبي يعلم ما في غد، تغنوا أولا بمن مات يعني من أبائهم في حروب السابقة الشهرية، وقالت بعد ذلك يعني من باب الفخر وفينا نبي أخذ النبي محمد يعلم ما في غد، فقال لا داعي هذا، يعني لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولي، يعني الغناء الذي كنت تقولينه قولينه ولكن هذا، لأن وفينا نبي يعلم ما في غد موهمة، لأن النبي يعني يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه وهو لا يعلم الغيب، وإنما يحدث النبي بما يحدث من المستقبل بما أوحى الله تبارك وتعالى له، لكن لا يقال يعني إنه يعلم ما في غد هكذا مطلقا، لأنه لا يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا في دليل على جواز الضرب، يعني الضرب على العرس بالدف والغناء، وأنه حتى لو كان من غناء من غناء الجاهلية ليس فيه فحش ونحوه، وكذلك النهي عن يعني وصف النبي بصفات الله سبحانه وتعالى، هذه بصفات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز يعني خلى صفات الله على أحد من خلقه الذي يعلم ما في غد والله سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصدق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة، وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. ولو خاتما من حديد. نعم. هذه الترجمة التي ترجمها الإمام البخاري رحمه الله قال أول وآت النساء صدقاتهن، باب قول الله تبارك وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة، وقيل في معنى نحلة يعني هبة ترجع فيه، فيجب أن تكون صداق هو حق المرأة، يجب أن ينتحل للمرأة فتتملكه، ولا يكون هذا يعني معلق بأي ملكية للرجل ممكن أن يسترده كما يشاء، وإنما خلص فات النساء صدقاتهن نحلة يعني انحلوهن هذا لأنها تنتحله، بمعنى أنها تأخذه وتتملكه. ثم قال جل وعلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني بعد أن تتملكه إذا صارت نفسها عن يعني تنازل الرجل شيء منه بعد ذلك فيجوز للرجل يعني أن يأخذ منه. ثاني وآتيتم إحداهن قنطارا قال الله تبارك وتعالى في المهر يعني أكثره وأقله، قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا الحديث فهم، هذه الآية فهم منها أنه يجوز يعني الزيادة في المهر والتغالي فيه، فإن الله قال يعني افترض أنه وآتيتم إحداهن قنطارا دل على أنه يجوز مثل هذا. والقنطار قنطار الذهب يعني يصل القنطار إلى أحيانا أظن قدره 40 كيلو إلى 90 كيلو من الذهب، وهذا يعني مهر عظيم. فلا تأخذ منه شيئا يعني عند الطلاق، فإذا طلق الرجل امرأته وكان كم أمهرها يعني ما أمهرها ولو مهر على هذا النحو فإنه لا يجوز أن يسترد من هذا المهر شيئا، قصرت المدة التي عاشها مع المرأة أو قلت يعني مدة قليلة ولا مدة كثيرة، ما دام أنه يعني طلقها وأراد أن يستبدل يعني زوجة أخرى فإنه يجب أن لا يأخذ مما أعطاها شيئا. نعم. أو تفرض لهن فريضة، أو تفرض لهن فريضة في جاء في قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أو تفرضوا لهن فريضة اللي هو يعني تعين مهر لها. فيجوز طلاق المرأة بعد تسمية المهر وقبل تسمية المهر. فإذا طلقها بعد تسمية المهر فهذا لها المهر كله يعني المدخول بها ونفس المهر لغير المدخول بها. أما إذا لم يفرض لها فريضة فبعض أهل العلم طبعا يقول لها مهر المثل إذا دخل بها، ولها نصف مهر المثل إذا لم يدخل بها طلقها. وأما في حال إذا طلقها ولم يكن قد فرض لها فريضة قبل الدخول فبرضه لأهل العلم في هذا قوله، قول بأنه لها نصف مهر المثل وقول أنه لها يعني متعة الطلاق. ما قال تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، هذا الموسى قدره وعلى المقتل قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقال لها متعة الطلاق فقط تقدر بحسب قدرة الرجل. فهذا الذي طلق امرأته قبل الدخول به ولم يعين مهر، يعني اتفقوا على الزواج وعقدوا العقد وقالوا ما عينوا المهر قديش ثم طلقها بعد ذلك، فهذه البعض يقول لها نصف مهر المثل يعني مهر مثلها، مثلها إذا تزوجت كم يعني في جمالها وفي وسطها المعيشي ونظائرها من والله مثلا تعطى 1000 دينار إذا لها نصف مهر المثل 500 دينار. والبعض يقول لها فقط متعة الطلاق لقول الله تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن واحد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن واحد. وعن خطابة عن أنس بن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن واحد من حرب. هذا النبي رأى عبد الرحمن بن عوف، النبي رأى وفيه بشاشة العرس، بشاشة العرس يعني يبين الإنسان لما يكون مارس يكون يعني فحام مرصوص يعني. وجاء أنه رآه وفي يعني عنده أثر صخرة من زعفران أو شيء، فقال له النبي ما هي يعني الخبر أو نحو ذلك، فقال له تزوجت يا رسول الله، فقال فقال كم أصبغتها؟ فقال وزن نواة من ذهب. نواة من ذهب تقريبا يعني وزننا الآن حوالي جرام أو نصف جرام من الذهب. فقال له النبي أولم ولو بي. فهذا من المهر اليسير يعني. هذا الوزن نواة من الذهب كان يعتبر جرام من الذهب أو نحوه. فهذا من المهر اليسير. استدل فيه النبي حزم البخاري على يعني جواز أن يكون المهر كثيرا كالقنطار كما جاء في الآية فأتيكم أحدهن قنطارا أو يسير كما جاء هنا في حديث عبد الرحمن أنه أصدق المرأة التي تزوجها وزن نواة من ذلك. نعم. باب التزويج على القرآن وبغير صدع. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول أني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت ثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء؟ قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث قد مر في أبواب كثيرة من أبواب النكاح من البخاري وأذكره هنا لبيان أيسر المهر وأنه يجوز في المهر أن يكون على تعليم القرآن ومن تعليم القرآن يجوز أن يكون أجرة يعني للمهر. فذكر حديث هذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني قد وهبت نفسي لك وجاء هنا فقط في هذا الحديث في زيادة وهي أنها عرضت هذا الأمر على النبي 3 مرات وفي الثالثة لما يعني يقضي النبي في شأن هذا الشيء قال له ذلك الرجل لم يكن لك يا رسول الله بك حاجة فأنكحنيها ثم قص بقية يعني قصة سعد رضي الله تعالى عنه بقية الحديث وأن النبي قال له التمس شيئا قال لا ما أجد شيئا ولو خاف من حديث قال والله ما عندي. فالشاهد بعد ذلك أن النبي قال له يعني ماذا تحفظ عن ظهر يعني من القرآن قال أحفظ سورة كذا وكذا قال تحفظهن عن ظهر قال يعني تحفظهن حفظ دون أن تقرأه في ورقة قال نعم قال فقد زوجتك هذه ما معك من القرآن. فدل هذا على جواز جعل تعليم القرآن أجرة يعني في المهر وأن هذا من أي شكل. آه. باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولدي خاتم من حديد. نعم. باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. نعم. هذا الآن في قوله باب الشروط في النكاح وقول عمر رضي الله تعالى عنه يعني من قاطع الأمر عند الشروط يعني الذي يقطع الأمر بين يعني كل متعاقدين الشروط الشروط الواضحة الصحيحة هي التي تقطع يعني الخلاف. وقد جاء في طبعا في وجوب الحفاظ على الشروط في النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما استحللتم به إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فحق شرط يشترطه الإنسان على نفسه يجب أن يوفي به اللي هو شروط النكاح. هذا شرط يعني من في عقد شمه الله بالعقد الغليظ هو يجب يعني الوفاء به. ف أعد عن عمر وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط يعني الذي يقطع الخلاف هو بالشروط. نعم. وقال المسور بن محرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفقني. هذا حديث المسور بن محرمة رضي الله تعالى عنه وأن النبي ذكر صهرا له فأثنى عليه. الصهر اللي هو سعيد بن العاص وكان متزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا كانت وهي تحته ما زالت يعني زوجة له كان كافرا فهاجرت هي مع المهاجرات وتركت زوجها بعد ذلك ثم ان زوجها بعد ذلك اسلم ودخل الاسلام فرد النبي زوجته يعني زينب اليه فهذا هو الذي اثنى النبي عليه في مصاهرته وذكر عليا فشكى منه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن علي أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة عليه السلام فالنبي غضب لهذا غضب شديد وقال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن النبي خطب المسلمين وقال يعني إني لا أحل يعني إني لا أحرم حلالا ولكن والله لا تجتمعوا يعني بنت رسول الله وبنت يعني عدو الله تحت سقف واحد وقال ان فاطمه بضعة مني يريبني ما ارادها يعني وانا اخشى عليها انها يعني ان اصبحت شريكه واصبحت بنت ابي جهل بره لها فكان هذا امر يصير يعني امر يشق عليه فقال يعني علي إذا أراد أن يتزوج ومشى في هذا فليطلق يعني ليطلق فاطمة فالشاهد أن النبي أثنى على زوج ابنته زينب في أنه يعني وفى له في شروطه واشتكى يعني المسلمين حتى كان هذا على المنبر من علي بن أبي طالب أنه يعني أخذ زوجه النبي ابنته وأكرمه و يعني أراد أن يفعل هذا يتزوج عليها بنت أبي جهل وكان هذا أمر طبعا يعني غير لائق أن يجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل يعني تحت سقف واحد فهذا الذي قاله المسور بأن النبي ذكر صهرا له فأثنى عليه خيرا وكان هذا في هذه المناسبة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم أحق يعني ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فالأصل في الفروج أنها يعني محرمة والعدوان عليها أخذها بغير العقد النكاح يعني جريمة إما زنا وإما غصب فتكون من أكبر الذنوب فالذي يحلها إنما هو العقد عقد النكاح فالنبي قال أحل فإذا كان هناك شروط عشان في الزواج هذا من الشروط هذا في عقد تستحل به ما كان حراما حرمة شديدة جدا وهذا جعل لك هذا الشرط أو هذا العقد جعل هذا الأمر الذي كان حراما أشد الحرمة أصبح حلالا فقال النبي إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج اللي هو شروط عقد النكاح لأن عقد النكاح هو الذي يحل لك هذه المرأة التي كانت يعني هي حرام عليك فإذا يجب أن توفي بهذا وإن هذا أمر يعني عقد جعله الله تبارك وتعالى يعني لتعبر من الحرام إلى الحلال بعض ما كان الشيء حرام بشد الحرمة يصبح حلال لك، فيكون هذا العقد الذي هو بهذه الأمر العقد عظيم، والشروط التي فيه شروط عظيمة. فحق الشروط التي يجب أن يكون بها العقد هي يعني شروط عقد النكاح. طبعا الشروط ممكن أن تؤخذ في البيع وفي الإجارة وفي أي يعني عقد بين يعني المسلم والمسلم، فشروط البيع وشروط الإجارة وغير ذلك من العقود شروط يجب أن نوفي مدى من الإنسان مسلم يعني عقد على شيء يجب أن نوفي به، لكن شرط النكاح على هذا أكبر الشروط التي إذا كان شرط على نفسه شرط طبعا من الشروط الجائزة، والله أن يعطي زوجته كذا أو أن يفعل كذا أو أن يؤدي لهم كذا، هذا يجب أن يوفي به. نعم، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الخروج. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. نعم. وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. نعم، في شروط لا تحل، يعني في شروط جائزة تحل في النكاح، كان تشترط المرأة مثلا يعني أن يسكنها مثلا وحدها، أن يعطيها هذا الأمر، أن يسمح لها مثلا بالسفر إلى أهلها، يعني من هالأمر أي شرط من الشروط الجائزة هذه. أما في شروط إذا اشترطتها المرأة هذه شروط حرام ولا يجب أن تضمن العقد، منها هذه أن تشترط مثلا تقدم لزوج بامرأة أن تشترط عليها أن يطلق امرأته التي عندها، تقول له طلق زوجتك اللي عندك وأنا يعني أرضى بك زوجة، فهذا شرط يعني باطل، وسيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. فلا يجوز المرأة أن تشترط طلاق أختها، فهذه التي هي زوجها هي أختها يعني أختها في الإسلام، وقال النبي لتكفئ ما في صحفتها، الصحفة اللي هي هذا الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، فهي يعني في كفالة الزوج، والزوج مكلف بالإنفاق عليها، ومن هذا الإنفاق طبعا طعامها وشرابها، فكأنها يعني تأخذ ما بيدها من هذا يعني الرزق الذي لها من الزوج وتلخيه، فكأنها تنزع منها يعني هذا الذي ترزقه من جهة هذا الزوج، لتكفئ، قال النبي لتكفئ ما في صحفتها، وهذا عشان يبشع النبي يعني هذا الأمر، يبشع هذا الأمر إنها كأنها تأخذ صحفتها اللي فيها الطعام وتقلبها من يدها، وهذا عمل بشع. لا تشترط المرأة طلاق أختها، فأصبح هذا الشرط من الشروط المحرمة، لا يحل للمرأة أن تشترط هذا على الزوج، لا تخبر به زوجا إلا إذا طلق زوجته التي عنده. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحتها. نعم. كأن معناها ما قدر لها. نعم، لا يحل لامرأة، حديث أبي هريرة أن النبي قال: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتفرغ صحتها. ما تفرغها يعني تنال ما بها أو تجعل هذا لها. نعم، فإن لها ما قدر لها، يعني تسير فيما قدر لها، كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لها رزق، فلا يحل لها أن يعني أن تفعل هذا. هذا من الشروط المحرمة، وطبعا لا يجوز للرجل أن يستجيب لهذا، لأنه استجاب لشرط باطل. نعم. باب السفرة للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: جنت نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. صفرة من زعفران ونحوه، يعني يطيب به رصيف من طيب الزعفران، وهذا يتركه يعني يعمل أثر صفرة في الوجه. فلما رأى النبي به أثر هذه الصفرة اللي هو هذا الطيب، فقال له ما هي؟ وقال له يا رسول الله تزوج. فقال له النبي أولب ولو بشيء. نعم. باب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمون حيها فخرج كما يصنع إلى تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. هذه في وليمة زينب بنت جحش، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وليمة وبدأ يدعو لها، يعني قال أنا أدعو من لك. فجاءوا ناس كثيرون، ولكن كان طعامهم في غرفة عرشها والعروس موجودة. صار النبي يعني بعد أكلوا، ولكنهم جلسوا يعني يتحدثون، فالنبي صار يخرج ويدخل ويروح ويأتي، وهم جالسوا بقي رجلين قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخبر النبي قال ترى الجماعة خرجوا الاثنين دول، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب الآية. نعم. كيف يدعى للمتزوج؟ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أو لم ولو بشعر. في هذه رواية هذا الحديث أن النبي هذا في دعاء المتزوج النبي قال له بارك الله لك، فهذا الدعاء المتزوج أن يدعى له بالبركة. باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. هذا كان يعني تبريك وتهنئة يعني نساء الأنصار في العرس، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها لما زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلتها أمها كان دخلت في نساء الأنصار، فهم دخلوا يعني ليباركوا للعروس ولأم العروس، فقالوا لها على الخير والبركة وعلى خير طائر. على خير طائر هذا كان من دعاء العرب، يعني خير طائر يسمى الطائر أو الطائر الميمون، وذلك أن العرب كانت تتيامن وتتشائم، تتشائم من أنه كان عندهم التشاؤم، هو أن الشخص إذا أراد أن يعرف بخته أو حظه في سفر، أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد تجارة، فيقوم يروح يشوف طائر واقف على الأرض وبعدين يسيره يضرب حجر وهو نحي، فإذا طار الطائر يمينا على يمين هو الزاجر هذا يقول خير، يقول هذا خير يصير خير يذهب إلى يتزوج أو يسافر أو يتاجر، وإذا راح طار يمين على الشمال يتشاءم يرجع عما عزم عليه، عما عزم عليه من الأمر، فسمي هذا التشاؤم. التشاؤم هو أن يستشعر الشر إذا طار الطائر عن شماله، وأصبح كلمة التطير بمعنى التشاؤم والتيمم من اليوم بمعنى الاستبشار بالخير أصبح في كل الأمر، سواء زجر الطير ولا مزجر الطير. يقال على من يتوقع الخير يقول له أبشر، يعني باليوم، باليوم من اليمين، يعني اليوم والبركة. نعم. والثاني إذا كده يتشاء من هذا الأمر، فأصبح هذا يعني غير مرتبط بزجر الطير. فدعاء يعني في الجاهلية يقولوا على اليمن والبركة وعلى خير طائر، يقصدون على خير طائر يعني خير طائر مما كانوا يعملون يطير نحو اليمين فيكون يعني به، وأنا على خير طائر يعني على أحسن حظ يعني من الحظوظ يكون الأمر. نعم. فهذه كانت تهنئتهم، هنأوا يعني من عائشة وأمها أم رمان بهذا، قالوا على الخير والبركة أو على اليمن والبركة وعلى خير طائر. باب من أحب البناء قبل الغزو. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن مبارك، عن معمر، عن حمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يستعني رجل ملك ربع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. البخاري هذا حديث طويل واختفى البخاري بجزء منه، وبوب له قال: باب البناء قبل الغزو. ومعنى البناء يعني هو دخول بالمرأة قبل الغزو. وذكر هنا حديث أن النبي ذكر نبيا من بني إسرائيل أراد أن يغزو، يعني يقاتل في سبيل الله، فقال لجماعة اللي هم يدعوهم، قالوا: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. قد أي واحد عاقل عقده على امرأة، معنى أنه ملك بضعها يعني عقد عقده عليه، يعني امتلاك البضع، البضع هو يعني قطعة من الجسم، ويطلق هذا من باب الكناية يعني لعضو المرأة. قال: أي واحد يعني عقد عقده على امرأة وما دخل بها لا يستطيع دل هذا، وذلك أن هذا سيكون مشغولا بهذه العروس أو بهذه المرأة التي عقد عقده عليها وما دخل بها. وطبعا تتم في الحديث أنه قال: ولا رجل بنى بيتا ولم يضع سقوف، يعني قام قواعد البيت وأركانه ولسه ما وضع السقف قبل يجي أن يسافر معي. ولا رجل يعني عنده خلاف ينتظر ولادة، قال عنده خلفات ومنتظر ولادتها، قال: لا يجي. هذول قال ما يجي، وذلك أنه يريد أناس يعني متفرغين للقتال وغير مشغول الذهن بما هو يعني خلفه، لأن هذا المشغول الذهن بهذه الأمور ما يصح القتال، حيظل يعني في القتال وهو قلبه معلق ببيته اللي ما كمل وما وضع السقف، وبالمرأة التي خلفها وراءه قد أخذ عقده عليها، أو بنياقه التي خلص لوقت الولادة وحترد وهو مش موجود، فيظل له قصة طويلة يعني هذا لا حتى مثلها. فالشاهد من هذا أن البخاري يعني أخذ الفقرة هذه التي في الحديث، وهي أنه يعني قبل ما يغزو الإنسان يبني، إذا كان عنده امرأة قد عقد عقده عليها فيكون يعني يدخل بها قبل أن يذهب للجهاد في سبيل الله، حتى لا ينشغل ذهنه بالزواج. نعم. بعض من لنا بامرأة وهي بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة بن القطبة، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة، عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين ودنا بها وهي بنت 9، ومكثت عندها 9. نعم. هذه من عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي عقد عقده عليها وهي بنت 6 سنوات، وكان في مكة ودخل بها وهي بنت 9 سنوات السنة الثانية في المدينة، ومكثت عنده 9 سنوات حتى توفي النبي عنها صلوات الله وسلامه. نعم. بعض البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين على وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فأوقي فيها من التمر والأطف والسمس، فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الله. هذا البخاري بوب لهذا الحديث بقوله باب البناء في السفر، وعرفت أن البناء معناه الدخول، هذا لفظ وكناية عن الدخول بالمرأة يسمى بنى بها بمعنى يعني دخل به. ذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني في حديث رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، وكانت صفية بنت حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب كان هو يعني سيد بني النضير، ثم بعد ذلك يعني أصبح في خيبر، ولما كانت في السبي وقعت في سهم النبي صلوات الله وسلامه، فالنبي بنى بها في الطريق على أنساره في الطريق أظن الليلة أو ليلتين بنى بها النبي ومكث 3 ليالي. وصنع النبي وليمة دعا فيها بالأمطاع، الأمطاع اللي هي الجلد جلود توضع مثل السفرة يعني، وكانت وليمتهم التمر والأقط والسم، هذا الموجود يعني لم يكن فيها يعني لحم تذبح، وإنما التمر والأقط، الأقط معروف طبعا والسم. وقال الصحابة يعني هل هي يعني من أمهات المؤمنين، جعلها زوجة ونفق من أمهات المؤمنين إذا جعلها حرة يعني اعتقها، وأم هي يعني ممن ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فيكون قد جعلها من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من ملكت يمينه. فلما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وطأ لها خلفه يعني جعل لها الوطاء اللي هو المقعد يعني وطى خلفه خلف بعيره ووضع لها حجاب، فعلموا أنه جعلها من أمهات المؤمنين. فالنبي اعتقها وتزوجها صلوات الله وسلم وجعل عتقها صداقة. بعد البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. ولا نيران. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. نعم. هذا البناء في النهار يعني الدخول على المرأة يعني في النهار، وهنا استدل بحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن أمها يعني دعتها وهيئتها وتقول دخلت الدار ولم يروني إلا يعني دخول النبي عليه وكان الوقت ضحى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.